السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حياكم الله يا بنات. كيف حالكن؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بخير وبعافية ويرضى عنكم الرحمن ويرضيكم يا رب إن شاء الله. وصلني واجب التجويد استخراج أمثلة لتقاء السكنين وكيفية التخلص منهم من حوالي 3 طالبات. مش عارفة بقى الباقي ما فهمش أو فاهم وما شاء الله متمكن ولا إيه. بعتولي طبعا على الخاص، اللهم بارك. إجابات جميلة وبنات جميلة، اللهم بارك، يعني ربنا يا رب ينفع بيكم إن شاء الله. خير إن شاء الله. أهم حاجة بس يكون الموضوع مفهوم، هو مش حكاية واجب، لا احنا كده، بس احنا عايزين نحس ان في التطبيق باين الفهم او عدم الفهم يعني، او لو حاجة فيها لبس بنوضحها مع بعض ان شاء الله خير. كده احنا خلصنا درس التقاء الساكنين ما شاء الله، الحمد لله رب العالمين. لانكم منهج التجويد السنة دي سهل ويسير جدا، يعني ما فيهوش رغي كتير بس محتاج تركيز مركز شوي. تمام، هنبدأ النهاردة علاقات الحروف. مش عارفة معاكي الملزمة بتاعت علاقات الحروف يا منى ولا موجودة معاكي، ولا نبدأ همزة وصل وهمزة قطع؟ يعني هما الدرسين دول علاقات الحروف يا بنات، درس لذيذ جدا، هتلاقي نفسك خدتيه قبل كده بس انت دلوقتي بتاخديه بشكل اخر، واخد بالك؟ يعني متستغربيش من كلامي ده، بس انت هتلاقي نفسك انت اخدتي كل الكلام ده قبل كده بس دلوقتي بتاخديه بمسمى تاني وبشكل اخر، والموضوع بيتبلور بالنسبة لك وبيكتمل الرؤية بالنسبة لك عن هذا ايه الموضوع، وهتشوفي ان شاء الله وهتلاقي الدنيا جميلة بإذن الله تعالى. بصوا يا بنات، العربي الفصيح اما بنيجي نكتب بنكتب منين؟ نكتب من اليمين للشمال، صح؟ دي اللغة العربية. وقلنا قبل كده في بداية التجويد خالص سنة أولى، لما كنا مع بعض من سنة أولى، إن كل حرف بيجاور حرف بينشأ ما بينهم إيه؟ علاقة. وكل ما الحروف تقرب من بعضها من حيث المخارج بيبقى الادغام بالنسبة لي اسهل، وده لاحظناه في حروف الادغام معيار ملون، مع النون الساكنة مع او التنوين معيار ملون مثلا، لان لما برفع لسان ارتفاع واحدة اسهل عندي ان انا ارفعها مرتين في حرفين، يعني اما ادخلهم الاتنين في حرف واحد وارفع لسان في مخرج واحد ارتفاع واحدة اسهل في النطق عندي من ارتفاعه في ايه حرفين، ان انا ارفع لسان مرتين في حرفين. الأصل في النطق الإظهار، أما الإدغام جه إزاي أو جه ليه؟ الإدغام نشأ للتسهيل والتيسير، وده الأصل في كلام العرب، هما ما يعرفوش إن ده اسمه إدغام، هي دي اللغة العربية كده، وده الأسهل على جهاز النطق إيه بتاعي. طبعا الإدغام ليه أسبابه، وبنبقى عارفين ليه أدغمنا في المكان ده وليه ما أدغمناش في المكان ده. الدرس ده طبعا انت ملاحظة من ساعة ما اتكلمت بتكلم عن ادغام ادغام ادغام، لا مش خاص فقط بأحكام النون الساكنة والتنوين، هنتوسع شوية، فكرنا هيوسع شوية، لكن كل الحروف خاضعة لهذا ايه الدرس. علشان اصرنا في الحروف يا بنات، في عندي 4 من حيث العلاقات، يعني من حيث علاقتهم ببعض، في عندي 4 تصنيفات. الحروف يا اما هيبقوا مثلان مثلان، يعني لو تجاوروا جنب بعض، يعني كل الكلام ده تصنيف الحروف عند حدوث تجاور، اما ييجوا يتجاوروا جنب بعض او ييجوا جنب بعض، يا اما هيبقوا مثلان. يعني ايه مثلان؟ تعريف المثلان هما الحرفان اللذان اتحدا يعني زي بعض، اسما يعني مثلا ميم وميم او ته وته، اسمهم زي بعض، دي اسمها ميم ودي اسمها ميم، دي اسمها ته ودي اسمها ته. ورسما بيترسموا زي بعض، دي بتترسم كده ودي بتترسم كده، دي ميم ميم ته ته مثلا. ومخرجا دي بتخرج من الشفتين ودي بتخرج من طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا اللي هي التيه، تيه وتيه الاثنين بيخرجوا من نفس المخرج، ميم وميم بيخرجوا من نفس المخرج. وصفة نفس الصفات اللي هنا هي الصفات اللي هنا، لان هي الميم هي الميم والتيه هي التيه، عشان كده اسمهم ايه؟ مثلان، هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة، دول الايه؟ المثلان. طيب المتجانسان، المتجانسان يعني ايه؟ حرفين متجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة، يعني اتحدوا في المخرج فقط فقط، ما شوفي فوق كانت اسما ورسما ومخرجا وصفة، هنا بس هنتكلم بقى عن المخرج والصفة. اي حاجة هنا من اللي جايين من العلاقات اللي جاية دي اللي هما المتجانسان والمتقاربان، هنتكلم عن المخرج والصفة بس، لكن طبعا اسم ورسم يبقى المثلان فقط، هما اللي بنتكلم فيهم على النقطتين دول، المخرج والصفة بقية الايه؟ التصنيفات. يبقى المتجانسان هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا لا صفة. طب مثال عندك الدال والته والطه، خدنا طبعا المخارج الايه السنة السابقة، بيخرجوا منين؟ طرف اللسان مع اصول الثنايا العليا، 3 حروف هم مختلفين في المسمى ومختلفين في الصفات، ولكن بيخرجوا من مخرج ايه؟ واحد. يبقى معنى متجانسان يبقى اتحدوا في المخرج واختلفوا في الصفات، يبقى اتحد مخرجا لا صفة، ومثليهم كده بالدال والته والطه، ماشي؟ او الحروف اللثوية، الحروف اللي هي دايما بيبقوا مع بعض بيخرجوا من مخرج واحد لكن مختلفين في ايه؟ في الصفات. طيب المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا، جاية من اسمهم اهو، المتقاربان تقاربا مخرجا لا صفة، يعني متقاربين في المخرج، قريبين بعض في المخرج لكن في الصفات لا. طب ممكن تاني ايه تاني يبقى متقاربان برضو؟ تقاربا صفة لا مخرجا، قريبين في الصفات مع بعض لكن مخرجهم مختلف. طيب ايه تاني؟ مخرجا احيانا بيبقوا متقاربين في المخرج والصفة، يبقى كل ده يطلق عليه ايه؟ متقاربان. كل ده نعرفه بالتفصيل لما نجيب الامثلة. يبقى المتقاربان، اعرف التعريفات دي عشان هتجيلك في الامتحان. المتقاربان هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا لا صفة، او صفة لا مخرجا، او مخرجا وصفة، دول كل دول يطلق عليهم لقب ايه؟ متقاربان. طيب رابع تصنيف المتباعدان، معروفة من الاسم بتاعها، هما الحرفان اللذان تباعدا مخرجا، اتباعدوا ايه؟ من حيث المخرج. طيب يبقى ده تصنيف الحروف، الحرفين الحروف المتجاورة يا اما هيبقوا مثلان يا اما هيبقوا متجانسان يا اما هيبقوا متقاربان يا اما هيبقوا ايه؟ متباعدان. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى كده يا بنات ده تصنيف الحروف، ده اللي احنا اتكلمنا عليه، المثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتبعدان. يعني الحرفين لو تجاوروا يا اما هيبقوا مثلان يا اما هيبقوا متجانسان، وعرفنا تعريفاتهم، يا اما هيبقوا متقاربان يا اما هيبقوا ايه، متباعدان. تمام، ده من حيث المخارج بتاعتهم، يا اما مثلان صوت واصل يا بنات، يا اما مثلان يا اما متجانسان يا اما متقاربان يا اما متباعدان. يبقى كده يا بنات ده تصنيف الحروف. ده اللي احنا اتكلمنا عليه، المثلان والمتجانسان والمتقاربان والمتباعدان. يعني الحرفين لو تجاوروا يا اما هيبقوا مثلان يا اما هيبقوا متجانسان، وعرفنا تعريفاتهم، يا اما هيبقوا متقاربان يا اما هيبقوا ايه، متباعدان. تمام، ده من حيث المخارج بتاعتهم، يا اما مثلان صوت واصل يا بنات، يا اما مثلان يا اما مثلان يا اما متجانسان يا اما متقاربان يا اما متباعدان. طب الادغامات بقى عند حفص تصنيفها ايه؟ 5 تصنيفات للادغامات عند حفص من حيث مخارج الحروف، لسه قايلينها، مثلين او متجانسين او متقاربين او متباعدين. الحروف هتبقى يا اما كده يا اما كده يا اما كده يا اما كده، 4 انواع اللي هو تصنيف الحروف اللي احنا قلناه دلوقتي. طيب من حيث حركة الحروف، يا اما هيبقى صغير او كبير او مطلق. صغير يعني الحرف الساكن الاول، يعني لو جالي مثلين مثلا، امتى اقول عليهم مثلين صغير؟ لو جم المثلين دول الاول ساكن والثاني متحرك. طب امتى اقول عليهم كبير؟ لو جه الحرفين متحركين. طب امتى اقول عليهم مطلق؟ المطلق عكس الصغير، هيجي الاول متحرك والثاني ساكن. تمام كده. طيب من حيث حركة الحروف، قلنا لو جه الأول ساكن والتاني متحرك هيبقى اسمه صغير، لو جه الأول متحرك والثاني متحرك هيبقى اسمه كبير، لو جه الأول متحرك والثاني ساكن يبقى اسمه ايه، مطلق. وهنعرف كل ده دلوقتي، احنا بس بنظبط التعريفات عشان لما ندخل نقول كذا كذا مثلين صغير نبقى فاهمين يعني ايه. طيب من حيث الكمال أو النقصان، عندي كامل وناقص. هيبقى الادغام عندي من حيث الكمال والنقصان، عندي ادغام كامل ذاتا وصفة، او ناقص ذاتا لا صفة، يعني ناقص بغنة وكامل بغنة او بدون ايه، غنة. طيب من حيث اتفاق العلماء، اتفقوا في ادغام هنا ولا مفيش؟ ده الكلام ده كله عند قراءة حفص. في عندي واجب وفي عندي ايه، جائز. واجب ما اتفق جميع القراء على إدغامه. طب جائز، البعض أظهر والبعض أدغم، عشان كده يجوز إن أنا أظهر ويجوز إن أنا إيه، أدغم. القسمين دول الواجب والجائز دول رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش تأليف من العلماء، دول رواية عن النبي، يعني تقرأ كده مرة وتقرأ كده مرة، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا قرأت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خامس حاجة، من حيث الغنة، تصنيفات الإدغام لسه احنا فيها اهو، في عندي إدغام بغنة مع الميم والنون، وإدغام بدون غنة مع باقي الحروف. ممكن يكون بعض الأخوات دلوقتي التبس عليها الأمر، أو حست ايه ده، في ايه، الدنيا صعبة جدا، ايه الدرس الصعب ده. شوية شوية ما ندخل في الدرس هتفهمي ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده، بس الصفحة دي مهمة جدا بحيث ان انت تعرفي منها التصنيفات والمسميات، ويعني ايه مثلين، يعني ايه متجانسين، يعني ايه متقاربين، يعني ايه متباعدين، يعني ايه صغير، يعني ايه كبير، يعني ايه مطلق، يعني ايه كامل، يعني ايه ناقص، يعني ايه واجب، يعني ايه جائز، يعني ايه بغنة، ويعني ايه بغير ايه غنة. في حد الصفحة الاولى دي، في حد ملتبس عليه امر او في مستصعب فيها حاجة، نعيدها تاني او نوضحها اكتر قبل ما انتقل للصفحة اللي بعدها. الصفحة اللي بعدها جايب لي بقى الإدغام، تعريفه معروف طبعا، تعريفه أخذناه قبل كده لغة واصطلاحا، تاخد قبل كده مش هنعيد فيه. طيب فايدته، فائدة الإدغام إيه؟ التسهيل والتخفيف، لأن النطق بحرف واحد أسهل من النطق بحرفين. أسباب الإدغام إيه؟ زي ما قلنا الرواية، يعني رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو هكذا نطقت أو كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. تاني سبب اللي احنا بقى العلماء وضحوه لنا بقى، فسروا لنا ازاي ليه بننطق كده، مش هما مش اهل الـ مش القوم اللي نزل عليهم القرآن الصحابة وكده، لا احنا بقى عشان احنا اللغة العربية عندنا يعني ضعيفة، فالعلماء بدأوا يوضحوا لنا ليه هنا ادغمنا، عشان في تماثل او في تجانس او في ايه تقارب. ده السبب التاني اللي هو نتج نتيجة توضيح العلماء وشرح العلماء لينا لكيفية النطق الصحيح بإيه بالقرآن الكريم. طبعا حفص عنده الإدغام الصغير والإدغام الكبير، ما يدرس من إدغام لحفص والإدغام الصغير والإدغام الكبير. في بعض التعريفات يكتفى بتعريف المثلين بأنهما اتحدا مخرجا وصفة، وهذا التعريف غير دقيق. في بعض التعريفات بيقولوا المثلين هما ما اتحدا مخرجا وصفة. ليه؟ لأن هناك حرفان متماثلان ولكنهما اختلفا في المخارج والصفات. زي ايه؟ زي الواو. زي ايه؟ زي الواو. مثلا أنا عندي واو مادية وعندي واو متحركة، زي آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. هل الواو دي هي الواو دي؟ لا طبعا، مختلفين في المخارج ومختلفين في الصفات، صح؟ لذلك التعريف ده ايه ناقص، لازم اقول اتحد اسما ورسما ومخرجا وصفة، كده اقدر اقول عليهم ايه، عليهم ايه مثلين. المطلق يا بنات اللي هو الاول مفتوح والتاني اللي خدناه في اول صفحة دلوقتي والتاني ساكن، سواء كان المطلق ده مثلين او متجانسين او متباعدين او متقاربين، الحكم فيه الاظهار وجوبا. الاظهار هنا ايه؟ واجب. تمام، يعني معنى كده ان الادغام ما بيحصلش غير مع الصغير فقط اللي هو الاول ساكن والثاني متحرك. طب اذا اجتمع بقى حرف مد زي امنوا وعملوا دي مع اي حرف لا يصنف مثلين ولا يصنف متجانسين او متقاربين او متباعدين، لماذا؟ لان حروف المد مخرجها مقدر، مخرجها ايه؟ مقدر، مقدرش ان انا اقول عليها مثلين او متجانسين او متقاربين او متباعدين. معلومة كده ان لم يرد اي ادغام بين احرف الحلق بعضها وبعض، ما حصلش ادغام بين احرف ايه الحلق. تمام، دي ملاحظات كلها مهمة برضو، تتقرأ كده يعني على رواقة كده بالراحة، وتعدي على المخ كده عشان تتفهم على طول ان شاء الله. طيب رقم واحد من الادغامات عند حفص هو ادغام المثلين الصغير. ادغام المثلين الصغير، ادغام المثلين الصغير، ادغام يعني ايه؟ يعني دخول حرف في حرف زي ما احنا عارفين. المثلين هما الحرفان اللذان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة. صغير يعني ايه؟ انا بفسر لك العنوان يعني بتاع ادغام المثلين الصغير. صغير يعني ايه؟ يعني المثلين دول الحرف الاول فيهم ساكن والثاني متحرك. فهمتي كده معنى العنوان؟ ادغام المثلين الصغير، ادغام يعني الحرف دخل في الحرف الذي يليه، دخول حرف في حرف. ماشي، مثلين اللي هما حرفان اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة، صغير الاول ساكن والثاني ايه متحرك. حكمه ايه بقى؟ يدغم عند جميع القراء، يعني واجب، طالما ادغم عند جميع القراء يبقى واجب. يأتي في كلمة او كلمتين، هنشوف الامثال. في كلمة زي ايه؟ يدرككم، هتلاقيها مرسومة في المصحف، يدرككم. هتلاقي الكاف الاولى عارية والكاف الثانية ايه مشددة. دايما ادغام المثلين يا بنات الحرف الاول بيبقى عاري، ليه؟ لانه دخل ادغم في الحرف اللي بعده. طب الحرف اللي بعده طالما ادغم فيه حرف هيبقى مشدد، معروفة على طول، بيجي ده رسمه او شكله في المصحف سواء كان في كلمة او في كلمتين. طب تعالي بقى نصنف، ده الجديد بقى اللي احنا هنعرفه النهارده. نصنف كده الحكم هنا في كلمة يدرككم، صنفي الادغام هنا. هنقول حصل ادغام ولا ما حصلش؟ ايوه، يبقى رقم واحد ادغام. طيب دول مثلين ولا نوعهم ايه؟ كاف وكاف، يبقى مثلين، يبقى ادغام مثلين. طيب صغير ولا كبير؟ صغير ولا مطلق؟ ها بص كده هتلاقي الاول ساكن والثاني متحرك، يبقى صغير. طيب واجب؟ ايوه واجب، كل الادغامات واجبه ما عدا الايه الاستثناء اللي هنقوله ده جائز، هنقول كده في الامثله القادمه. يعني اتلخبط، هتقولي هتلخبط اما تقولي صنفي لي الحكم هنا في الكلمه دي، ما تتلخبطيش، اكتبي واجب اذا انا ما قلتش ده استثناء وده جائز، يعني في حالات بسيطه هي اللي جائز لكن كله واجب في الاحكام اللي جايه كلها. يبقى ده ادغام، ايوه مثلين فعلا، كاف وكاف، صغير ايوه الاولى ساكنه والثانيه متحركه، واجب خلاص دي اكتبها كده احفظها صم كلمه واجب دي. طيب كامل ولا ناقص؟ في تشديد اهو، يبقى كامل. طيب بغنه ولا بدون غنه؟ بدون غنه لان ابو غنه بيبقى مع الميم والنون فقط، يعني الادغام اللي بغنه بيبقى مع الميم والنون، لكن هنا دي كاف وكاف مفيش غنه، يبقى بدون غنه. مثال تاني، يوجهه، يوجهه، هه وهه هه، الاولانيه عاريه والثانيه مشدده. يكرههن برضو هه وهه في كلمة ايه واحدة، يبقى عشان اصنف في الكلمات دي اللي هي وجهه، يكرههن، يدرككم، هقول ده ادغام، مثلين، صغير، واجب، كامل، بدون غنة، ده اللي هيبقى مطلوب منك في الامتحان في الدرس ده، ان انا اجيب لك كلمة او اجيب لك كلمتين واقول لك صنفي، صنفي لي الامثلة التالية، هتصنفي بقى بالشكل ده، تحفظيها كده ان هما بيبقوا 6 حاجات وتكتبي بالراحة الحكم بتاعهم ايه. طيب في كلمتين عندي بغنة وعندي بدون ايه غنة، لكم ما من نعمة، ها تعالي نصنف هنا، ده ادغام ولا مش ادغام؟ حصل بين لكم ما ومن نعمة ادغام ولا ما حصلش؟ حصل فعلا ادغام. طب دول مثلين، ايوه ميم وميم ونون ونون، مثلين فعلا. 3، صغير، ايوه الاول ساكن والثاني متحرك. واجب قلنا نكتبها على طول احنا مغمضين اذا ما انا ما نوهتش وقلت ان دي استثناء ان هي جائزة، يبقى واجب. طيب كامل ولا ناقص؟ في تشديد خلاص هبقى اغمض عيني كده واقول كامل. طيب بغنة ولا بدون غنة؟ نعم بغنة لانه مع الميم والنون. تعالي نشوف اللي من غير غنة، ربحت تجارتهم وليكتب بينكم. ها حصل هنا ادغام ولا ما حصلش؟ شكل المصحف اهو، الرسم المصحف، التاء الاولى عاريه والتاء الثانيه مشدده، هنا وليكتب بينكم البه الاولى عاريه والبه الثانيه مشدده، يبقى فعلا حصل ادغام. طب مثلين ولا لا؟ ايوه ته وته، به وبه. طب صغير، ايوه فعلا لان الاول ساكن والثاني متحرك. واجب اكتبها وانا مغمضه. كامل ولا مش كامل؟ ايوه لوجود تشديد على المدغم فيه. طيب بغنة ولا بدون غنة؟ بدون غنة لأنهم لا ميم ولا إيه ولا نون. مثال تاني، فلا يسرف في القتل، فلا يسرف في، أهي فيه وفيه، الفيه الأولى ساكنة والثانية مشددة، دخلت الأولى في الثانية عارية يعني والثانية مشددة، حصل هنا إدغام فعلا. مثلين، أيوة فيه وفيه، صغير، واجب، كامل، بدون غنة. تمام كده، نقلب الصفحة. حكم إدغام المثلين الصغير واجب في كل مثلين إلا بشرطين، لازم يبقى فيه شرطين، يعني واجب على طول، دي اللي كنت لسه قايلها، ألا يكون أول المثلين حرف مد زي اللي لسه قايلينها، آمنوا وعملوا، أدي واو وواو، فالأول هنا حرف مد يبقى هنا إيه؟ مفيش ادغام مثلين صغير. الذي يوسوس، ادي ياء وياء، يه ويه، الحكم هنا البشرية الأولى مادية، يبقى الحكم هنا مفيش هنا امتنع هنا إدغام نسلاني الصغير، والحكم هنا إيه؟ إظهار. حتى ده ليه اسم تاني اسم مد تمكين، بمكن الياء الأولى من المد وبمكن الواو الأولى من المد، والحكم هنا إيه؟ إظهار. ليه؟ حفاظا على المد الطبيعي، لأن أنا لو أدغمنا لذهب حرف إيه؟ المد. إيه تاني حاجة ما يحصلش فيها إدغام مثلين صغير؟ ألا يكون أول المثلين هاء سكت، لأن السكت يمنع الإدغام. قاعدة كده عرفيها، السكت يمنع الإدغام. يعني ما أقول ما أغنى عني ماليه، هلك عني، وهكذا كمل، ماليه هلك عني، مينفعش هنا أعمل إدغام لأن السكت هنا منع إيه؟ الإدغام. ليها وجهين أداء، إن أنا أضغم مع عدم السكت، يعني ممكن ما أعملش سكت وأضغم، أقول إيه؟ ما أغنى عني ماليه هلك عن ماليه ماليه هلك عني. الوجه التاني، ماليه هلك عني سلطانيه. يبقى ليها وجهين في الأداء، إدغام مع عدم السكت، إظهار مع السكت، وهو الوجه المقدم لأن السكت يمنع إيه؟ الإدغام، ولأن الوقف على رؤوس الآيات سنة، لأن دي نهاية آية ودي بداية آية. يبقى إيه اللي رجح عندي إن أنا أعمل إظهار مع السكت؟ حاجتين، لأن السكت يمنع الإدغام، ولأن الوقف على رؤوس الآيات سنة. تمام. ملحوظة، يوجد إدغام مثلين صغير بين حروف اللين ومثلها المتحركة عكس حروف المد اللي احنا قلناها فوق، آمنوا وعملوا. طب ازاي؟ يعني ايه مثال؟ اتقوا واحسنوا. اتقوا، و هنا حصل فعلا ادغام، الواو الاولى واو لينية ساكنة وما قبلها مفتوح، لكن جايالي عارية ليه؟ لانها ادغمت في الواو المتحركة اللي بعدها، وبقت الواو اللي بعدها مشددة. تمام. اتقوا وامنوا، اتقوا واحسنوا، هيحصل هنا ادغام مثلين صغير، لان المثل الاول اللي عندي الواو الاولى دي واو لينية، لكن لو مادية لا يوجد ادغام مثلين صغير. طب تعالي نصنف اتقوا واحسنوا او اتقوا وامنوا، هنقول ادغام ولا مش ادغام، حدث ادغام ولا ما حدث؟ ايوه فعلا ادغام. طب مثلين ولا لا؟ ايوه واو واو واو واو برضو. صغير، ايوه الاولى ساكنة والثانية متحركة. واجب، خلاص. كامل، ايوه حصل تشديد على الحرف الثاني المثل الثاني بدون غنة لان لا ميم ولا نون. تمام كده، هنتوقف هنا ان شاء الله. يبقى احنا كده خدنا ادغام المثلين الصغير الواجب الكامل سواء كان بغنة او بدون غنة. يتذاكر كويس علشان الدرس ده دسم شوية ومحتاج تركيز منك، مع انه سهل جدا، ويعتبر انتي اخدتي كل الكلام ده قبل كده، بس بيتبلور معاكي وبتكتمل الصورة بالنسبة لك. كبرنا بقى واخر سنة هناخد فيها قرآن، فالدنيا ايه؟ لازم يحصل يعني دسامة او اثراء لمعلوماتك، يعني بالثه اثراء. تمام يا بنات، في حد كده مش فاهم حاجة نعيدها قبل ما ندخل على القرآن؟ القرآن أخدنا سورة آل عمران من آية 1 لآية إيه؟ 15. وإياكم يا حبايبي، هنبدأ إيه من آية 16. والمحاضرة القادمة إن شاء الله تسميع، بنوه تاني زي ما نوهت المرة اللي فاتت إن إحنا ناخد ربع على مرتين، والمرة التالتة هيبقى تسميع الربع ده. هناخد ربع على مرتين، والمرة التالتة هيبقى تسميع الربع ده. هتنزلي الصفحة يا منى، هتنزلي الوجه صفحة 52، يا رب ان شاء الله المحاضرة القادمة. واترككم كده في رعاية الله وحفظه وامنه، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.